بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 16 من التعليق على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. وقفنا فيه على باب فضل الصلاة في جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، فبأساليبكم شيخنا إلى الإمام الحافظ محمد بن يزيد أبي عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى. قال: باب فضل الصلاة في جماعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجماعة على صلاة أحدكم محضره 25 جزءا. حدثنا نعم. هذا الحديث احتج به أو احتج به في مسألتين، وهو ذكر فضل الجماعة، فاحتج به جماهير أهل العلم على أن صلاة الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة، وصلاة الجماعة أو القول بالشرطية هو مذهب الظاهرية، وحكي عن أحمد رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأظنه اختيار شيخ الإسلام في أحد قوله، لأن له قول بالوجوب في بعض رسائله الوجوب، والقول الآخر بالشرطية. والحديث حجة على من يقول بالشرطية، فإنه ذكر الفضل، لأن من صلى في جماعة فله 25 درجة أو جزءا، وهذا التفضيل للـ25 دال على أن أصل الجماعة مقبولة من هذا الإنسان، وإلا ما فضل الثاني، ما في فائدة من التفضيل هذا أبو 25 على الشخص الذي صلى، فإنما قيل له: ترى أن الصلاة مقبولة، ولكن صلاة الثانية الذي في جماعة تفضل بـ25. والاستدلال جيد لهذا، إلا أن الاستدلال به في كما استدل به بعض أهل العلم في أن صلاة الجماعة ليست في واجبة، هذا الاستدلال محل نظر به، لأنهم يقولون إن ذكر التفضيل ذكر الأجر يدل على أن أصل صلاة الجماعة سنة، وهذا محل نظر، لأن ذكر الأجر في أحد الصورتين أو أحد الفعلين وإن اشتركا في أصل واحد، ذكر الأجر فيه لا يلزم نفسه أو عكسه عما سواه. فإذا قيل هذا الذي صلى في جماعة له 25 درجة، ما يلزم أن يكون غيره ليس بواجب، غايته أن المسألة فضلت في 25 إذا صلى في جماعة فيكون الحد. نعم، هو يدل على أن من صلى وحده غير الذي صلى في جماعة، هذا صحيح، لا في الأجر ولا في المكان ولا في أصل الشر، هذا الاستدلال كافي في هذا. أما جعله يعني صارتا لأدلة الوجوب فهذا يعني محل نظر، الاستدلال بهذا محل نظر. قد أشار إلى هذا جمع المتأخرين، إلى هذا الاستدلال جمع المتأخرين. نعم. حدثنا أبو خريج قال: حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. هذا عبد الرحمن بن عمر الملقب برستة، هذا كلمة أعجمية، مثل ماجة مندة، هي كلمات أعجمية. نعم، يعني ما تعرف، ما يقال رسته ولا رسته، هكذا مبنية على السكون. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. الحديث فيه الشك بين 24 و 25، وأشهر الروايات أنه 25، أن الصلاة 25، وهذا الشك يعني يحمل عليه المتيقن وهو أنه 25. والحديث الذي قبله ذكر 27 جزءا أو درجة، وهذا من أحسن ما وجه به عند أهل العلم أن المصلين مراتب تبدأ من 24 على القول بأنها ثابتة في الرواية، و 25 ثم 27، وهذا من أحسن ما قيل في هذا. نعم. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ذكر الشيخ الأخر. لا الصواب فأحرق، ما فيه أحرق، فأحرق كأنها نسخة، كأنها غلط في النسخة. نعم. فأحرق عليهم بيوتهم من النار بالنار. هذا الحديث استدل به على أن كذلك صلاة الجماعة ليست في شرط، كما استدل به على أن صلاة الجماعة واجبة، بل إن تركها من الكبائر، لأن الكبيرة عند أهل العلم هي ما عوقب عليها أو توعد عليها، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، لا يقال هذا، لأن الهم بالعذاب هو وعيد، توعد لهذا الإنسان، قال الإنسان انتبه، ترى إذا كان فعلت كذا أو إذا لم تفعل كذا ترى سأصنع بك أصنع، هذا هو الوعيد، وإن كان ليس صريحا فيه لكنه في معنى. ومن هنا ذهب يعني جمع من أهل العلم إلى أن وإن كان هو قول أقل من أهل العلم لكنه قول متين بدلالة هذا الحديث، أن ترك الجماعة من الكبائر، وإلا ما النصوص أنه أهم بالتحريك، وفيه دلالة جيدة على أنه على أن الجماعة ليست في شرط، وإلا لو كانت شرطا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالإعادة مرة أخرى في جماعة، يقول عيدوها في جماعة، أو يبين لهم أنها مردودة عليهم لا تقبل، فلما لم يبين لا هذا ولا هذا دل على أنها مقبولة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو مسلمة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن أبي من مكتوم أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة. هذا الحديث هو الذي الكلام تقدم له، يعني وعدنا بالكلام عليه هنا في حديث من أم مكتوم، وهذا الحديث يشبه والله أعلم أن يكون حادثة عين، أن يكون حادثة عين، لأنه عند سائر أهل العلم الجماعة تترك في أقل من حال هذا الإنسان. مثاله لو جاءنا إنسان وقال أنا أشتهي أن أكل ثوم مع الأكل، قلنا لا كل وقراض في نفسه يأكل، بس أنا نحرم عليه طيبات ما أحل الله عند عامة أهل العلم، فيجوزون له أكل ثوم ولكنه لا يحضر الصلاة. وجمع من أهل العلم كابن حبان في صحيحه أشار إلى الأعذار التي تترك فيها الجماعة، وذكر فيها أشياء هي أقل من يعني نص عليها الشرع، في أشياء أقل من هذه الصورة، هذا إنسان كبير وغريب وبعيد الدار، والذي يقوده أو يأخذ بيده هذا لا يلاومه دائما أو في الغالب، يعني أن الذين يقودون البصرة يكون يمل لأن المبصر هو ليس مثل الشخص الكثيف. فهذا قال ليس لقائد يلاومني، وهذه كلها واحدة منها كافية لأنها يعني يعذر فيها، يعني ككون عاجز مثلا. تجمعت هذه الأشياء اليوم، كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد لك رخصة. ومن أهل العلم يقول أن هذا الحديث أشبه بأن يكون في أول الإسلام، وهذا جيد لأنه في أول الإسلام شدد في أشياء، شدد في أشياء حتى لا يفتح الباب، فلما انضبط الناس قبل أصحاب الأعلام. وهذا له نظائر على كل حال في الشريعة. فهذا الحديث يشبه أن يكون حادثة عين. نعم. لا، هذا اللي يتعمد هذا صاحب حيلة. يعني نقول له لا تحضر، جاء إنسان وقال كل ما جاوبت الصراط تأخذنا في الأرض لعلها الصفون، هذا آثم بحيلته، وإن لم يأثم بأكله يقول له فعلا لا تحضر. ومن عقوبة الله عز وجل له أن لا يشرف ببركة الجماعة من أجل ربيع. لكن ما نجي يقول له لا، هذا صاحب حيلة وأنت تعال، وإن كنت صاحب حيلة الله المسلم، هذا ما في شك أنه غلط، لا يعالج الخطأ بخطأ. نعم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا هشيم بن شعبة عن أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من غدر. هذا الحديث يعني صار فيه كلام كثير لأهل العلم. أولا الحديث من حيث الرفض والوقف هو وقفه أشبه على ابن عباس من ناحية الصناعة الحديثية، إلا أن يعني من يقول بالشرطية يحتج به هنا، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، هذا نفي لصحة صلاته. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية، إلا أنه في موضع في أحد كتبه قال ويقولون إنه لا يوجد في الشرع، يعني لا يعرف في كلام الله عز وجل ورسوله حرف النفي يدخل على فعل شرعي إلا لترك الوجوب. يعني الجمهور يحملونه لا صلاة له أي تامة، إذا قلنا إنه ليس لا صلاة له تامة هذا متسق ما في إشكال، لكن الإشكال هو في لا صلاة له عند الجمهور أو عند عامة أهل العلم الذين يقولون بقبول صلاته، صلاة مقبولة هل يصلي، لكن الإشكال في هذا الحديث عنده، فهم يحملون على هذا أنه لا صلاة له تامة. شيخ الإسلام يقول ما يعرف هذا في الشرع، والحقيقة في أحد المواضع في كتب شيخ الإسلام قال وقالوا، يعني الذين يقولون بالشرطية، وفي بعضها ما قال الكلمة ذكرها الكلمة هذه. والأشبه بكلام شيخ الإسلام تعرفون مجموع الفتاوى أخذ من عين كلامه من كتابته ومن كتابة طلابه وبعض الأصحاب الذين كتبوا عنه، ولا هو الحقيقة هذا الكلام محل نظر كذلك أنه لا يعرف هذا الشرع. يعني من الطريف من شيخ الإسلام استدل بلا صلاة إلا بأم القرآن، وهو رحمه الله يرى أن ترك أم القرآن في الجهرية هو الواجب، فما صرفه فما قال به هناك في صرف هذا الحديث يقال له هنا كمان أنهم والجمهور هم يقولون أنفسهم بهذا، جمهور أهل العلم يقول هذا من أمثلة. والحديث إذا صار أو النص في الشرع كما هو المقرر في الأصول أنه إذا كان النص هو نفسه محل خلاف فالاستدلال به مصادرة، المصادرة هو الاستدلال بمحل النزاع على محل النزاع. أنا ما أسلم لك أصلاً من النص هذا أنا يعني يدل على ما تقول، فبقي أن بقية المسألة محتملة حقيقة. والنفي هذا الذي أشار إليه رحمه الله هو الحقيقة محل مناقشة، لأن فيه نصوص يعني بعضها شبه محل اتفاق، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، فليس فيه النفي هذا إنما فيها النفي الكمال، يعني لا أحسن ما تكون العين، ما تكون الرقية، لا رقية إلا من عين أو حمى، ما أحسن ما تكون الرقية في العين والحمى، لأن الإنسان يرى أثرها وإن كان الباقية جائزة، وهنا نفي الكمال. فعلى كل حال يعني تقرير هذه القاعدة هي ليست محل اتفاق من أهل العلم، إنما هي يعني قول يعني في جودة لأنه في تتبع، لكن ليس على إطلاقه. فتبقى المسألة يعني هذا الحديث يعني إما أن يدل على نفي الكمال على قول الجمهور، وإما أن يدل على نفي الشرطية على قول شيخ الإسلام، وإما أن يدل على ما بينهما وهو الوجوب مع نفي الشرطية، وهذا يعني محتمل في هذا النص. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنه أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعوابه لا يدعي أن أقوام عن ودعهم الجماعات. عندكم الجماعات كلكم كذا، والمحفوظ في الحديث الجمعات، المحفوظ في هذا الحديث الجمعات. نعم. على هذا فيكون نقله إلى ترك الجمعة لا ترك الجماعة. لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن الضمري عن أسامة بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أن رجال عن ترك الجماعة أو لا وحرقن بيوتهم. هذا الزبرقان هذا ما سمع من أسامة هذا الحديث عين هذا اللفظ يرد عليه الإشكال كما سابق. نعم. باب صلاة العشاء والفجر في جماعة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث في فائدة عظيمة، وهي أن الشرع من نصحه لك أنها بين لك ما هو الأفضل عنده وأحب إليه سبحانه وتعالى. هذا في إشارة إلى أن بعض الصلوات تفضل بعضا، بعض الصلوات تفضل بعضا وأجرها أكثر من أجر بعض. فهنا نص على صلاة العشاء وصلاة الفجر لكون الناس ينامون يعني عنها يعني قديما، فنبهوا إلى هذا. وجعل الأجر مبهما للدلالة على عظمها عند الله سبحانه وتعالى، قال لأتوهما ولو حبوا. وهذا من أمثلة له نظائر في الشرع، أن الشرع إذا سكت عن الأجر دل على أنه كما قال الله سبحانه وتعالى بغير حساب. وهذا شيء عظيم حقيقة، هذا أمر. الأمر الآخر في تفضيل بعض الصلوات على بعض فائدة أخرى، وهي تنبيه المكلف على تفضيل الصلوات بعضها على بعض، تنبيه المكلف على شيء آخر مهم جدا في الشريعة، وهو النية. هذا طيب النية، لكن فيها شيء عملي. أظن ذكرناها سابقا قديما. تفضل يا شيخ. هذا جميل صحيح، بس الدلالة على شيء عظيم الحقيقة يعني في هذه الشريعة، وهي أن الإنسان ينبغي له إذا ورد النص بنفي أو عفوا بالسكوت عن الأجر لأنه عند الله تبارك وتعالى أن يحرص عليه غاية الحرص. لأنه إذا قيل لك مثلا الصلاة الفلانية أو العبادة الفلانية أنها بكذا من الحسنات، هذا عظيم يحدث الإنسان عليها. طيب أيها أحسن، ولا أن يقول لك الشرع لا هذا جزاءها عندي؟ هذا قال له نظائر صمولي وأنا أجيبي، بل على عظم الحمد لله تبارك وتعالى. فهذا لون من ألوان تنبيه المكلفين على العناية بما كتم أجره، فتكون الطاعات الذي رتب عليها الأجر ثلاث طبقات، طبقة لم يذكر فيها الأجر مثل هذا الصوم اللي وعلى الزيب والعتوم والحبوة، هذه منزلة. المنزلة الثانية وهي ما ذكر فيه الأجر للتكثير، مثل كتب له ألف ألف حسنة مثلا. والقسم الثالث من ترتيب الأجر هو ما ذكر فيه الحسنات المعتاد، مثل الذي يمشي إلى المسجد لا دابته لا أو هو لا ترفع دابته خطوة إلا كتب له حسنة ورافعة أخرى رفع بها أو غفر له بها سيئة. هذا مو مثل هذا توهما والحب، صار التنويع في الشرع على هذه الأقسام الثلاثة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها رزقا من النار. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. نعم، هذا الحديث يعني قد اختلف في رفعه ووقفه، يعني ولعل الأشبه وقفة على عمر رضي الله عنه، لكن على كل حال يعني هو حديث غريب. نعم. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وشوفت المقابلة بين الأجر وبين الإنسان في حبسه نفسه للصلاة، كل إنسان يأتي باكرا للصلاة، مناسبة هذا الدعاء دعاء الملائكة له؟ يعني مثلا بعض عتاد الشرع أن يقول فله كذا من الحسنات ولا غفر له مثلا ولا قال لها دخل الجنة أو أشبه ذلك، لكن هنا ذكر الملائكة أنها تدعو له بفائدة لطيفة جدا، وهو عظيم، حضور الملائكة عظيم. لكن وش وجه المقابلة؟ يعني الآن هو الآن حبس الإنسان رتب عليه أجر ولا لا؟ الأجر ما هو؟ ما قال لك حسنات ولا ترفع درجات ولا يعني خطيئات، هو إنما جاب لك الملائكة، يعني جعل الملائكة هي ثوابك في هذا، والملائكة يسمعون صميما ويفعلون فعلا، هو مقابل لذلك. فصار الملائكة وفعلهم هؤلاء كأنهم أجر لك. العلة والحكمة في هذا نعم هذا صحيح. الآن هذا الرجل ماذا صنع؟ حبس نفسه. والإنسان في العادة لماذا يأتي إلى المسجد؟ للصلاة. والصلاة ما هي؟ الصلاة هي الدعاء. تجد الإنسان إما دعاء ذكر إلا دعاء مسألة، إما ذكر لله تبارك وتعالى قائما إلى أن يخرج من الصلاة وهو في دعاء الذكر والمسألة، صار مناسبا أن يقال للإنسان أنت دام تحبس نفسك في المسجد أبشر بها، ترى في ناس يدعون لك وهم الملائكة المطهرون هؤلاء. فكان الإنسان يعني في ترغيب للناس الإنسان يبكر ذلك، لأن كل ما طالت المدة ما زالوا يدعونك، وكل ما أطلت طال الدعاء. فلما كانت الصلاة دعاء ناسب أن يأتي بالملائكة ليدعون لك مقابل حبسك نفسك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. حدثنا يعني هنا في هذا الحديث يعني فيه يعني اختلف الحقيقة في حديث أبي هريرة هذا قال إلا تبشبش الله إليه، اختلف في رفعه ووقفه، وكثير من الأئمة رأوه مرفوعا كالإمام أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وجمع، يعني هذا في إشارة إلى اختيارهم يعني لرفعه. ولذا أورد المرفوع منه أورد المرفوع هذا أورده مرفوعا أورده جماعة من الأئمة في كتب الاعتقاد كما ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في رد على بشر المريسي وشيخ الإسلام في كتبه منه من آخرهم يعني أو من أواخرهم يعني يشيرون إلى هذا. والحقيقة أن هذا من يعني الأشياء التي ما كانت تليق ببعض الذين حققوا هذا الكتاب أنهم جاءوا إلى هذا الحديث ونقل بعضهم قال هنا مسألة قال قوله وقد بششت به أبش وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وأكرامه، وهذا هو قول الجهمية. تقدم لنا أن المصنف رحمه الله أن المصنف قال باب ما نفت الجهمية لما سبق لنا هذا في أبواب الاعتقاد وذكر أشياء يعني تأولت الجهمية. هذا صنيع الجهمية أن السلف ما يعرفون ما كانوا يعرفون يعني في البداية ما بعد تأصلت الأشعرية وأشبه ذلك كانوا كل الذي يؤول يسمونها الجهمية، فهذا فعل الجهمية وهو يعني يقول هنا وهذا مثل ضربه يعني الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لتلقيه إياه ببره وتقريبه، هذا معناه أنه هو مثل عقل يعني مثل عقل مضروب للإنسان ليس حقيقة. إن الله عز وجل يفرح التبشبش والفرح، هذا ما في شك أنه قول جهمية. وقلنا أنه ما كان يليق الحبيب أبي الذين يحققون كتب من إخواننا أنهم يذكرون في كتب السنة كتب الأئمة هذه الأقوال هذه، وإن نقلها هو عن ابن الأثير. ابن الأثير رحمه الله أشعري وكتابه عظيم في تفسير في غريب الحديث وفيه جهد جبار الحقيقة، لكنه شوه كتابه رحمه الله بهذه التعطيلات التي نفى فيها النصوص، هذا غلط. الله عز وجل يخبر أنه يفرح وتقول لا ما يفرح، هذا قلة حياء. فالعبث الحقيقة في كتب السنة بهذا الشكل لا في شك أن جناية عليها. وذكرنا يعني بعض الملاحظات السابقة من أقوال الجهمية وأقوال الأشعرية وأذكرها في كتبكم، املأ كتبكم من شئت بها، لكن لا تعبث بكتب الأئمة الذين هم على يعني هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لا تذكرها في كتبهم. أنا لو ذكرت قول المعتزلة وأنت ما تريد مثلا إلا كلابي، ولو ذكرت قول المعتزلة كان رحت وخاصمتني وقانونيا ونظاميا وحسبتني وأخذت رفعت القضية، ما لنا لهؤلاء الأئمة يعني هانوا عندك لأنهم وصدوا التراء. أنا أرى من حقيقة أن هؤلاء ينبغي أن يتقوا الله عز وجل في العبث بكتب الأئمة من التأويلات. لا تذكر يا أخي هذا الشيء في كتبنا، كتب أئمتنا لا تذكرها، لا تفسرها، جزاك الله خير. أي شيء تجرؤ على تحقيق الكتب اجرؤ واذكر الكلام تحت الشكوى إلى الله، لكن أن تعبث بآيات الصفات لا في شك أن هذا جناية وقلة حياء من الله ورسوله وهؤلاء الأئمة. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ورجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله رجع من رجع هي مقابلة الكلمة عقب، عقب يعني بقي ورجع يعني ذهب إلى أهله. نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس وقد حفره الركبتين، فقال أبشروا، هذا ربكم قد فتح باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إشدير بن سعد عن أبي بن الفارد عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب افتتاح الصلاة. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد بن عطاء قال أنه قال سمعت أبا حميد الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثني علي بن علي الجزاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو علي بن محمد قال الحديث الأول هذا اختاره الإمام أحمد من سائر أنواع وإن كان كلها سنة، لكن اختاره الإمام أحمد لأن المعاني التي فيه هي ذكر أسماء الصفات فيه، وفيه من معاني الاستغاثة ما ليس في الأحاديث الأخرى. نعم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قحطاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير وقراءة، قال فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم انصني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث هو أصح ما في سكتات الإمام، قد روي عن صلى الله عليه وسلم في السكتات ثلاث أحاديث، هذا أصحها الذي هو بين القراءة وبين التكبير، بين التكبير وبين القراءة، هذا أصح ما فيها في الصحيحين. وورد كذلك السكتة التي قبل الركوع، رويت هذه في السنن وفي مسدرة الحاكم. والثالثة التي هي ستأتينا في سكتة الإمام، سكتتين التي هي الأولى هذه والتي بين القراءتين من حديث الحسن عن سمرة سيأتينا كنزيه. وقوله هنا في الحديث اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد تتابع ثلاث منقيات ماء ثلج برد يدل على ماذا؟ يدل على مسألتين، على أن الذنوب التي هي من المعاني هي أشد سوءا من النجاسات القذورة الحسية، لهذا تتوب عليها ثلاث معاني. كذلك يدل على أن هذا أكمل في الإنقاء، لأن تتابع ثلاث منظفات أو مقيات على شيء واحد وأكمل في نقائها. وبعض أهل العلم يقول إن الماء والثلج والبرد يقول هكذا مرتبة، الماء الثلج البرد بدأ بالأقل ثم الثلج أبرد ولا لا من الماء ثم البرد يقول أشد، طبعا مع التسليم لهذا حتى لو سلمنا بهذا القول فإنه محل نظر، لأن في الحديث الآتي الحديث في الرواية الثانية قال في رواية مسلم بالثلج والماء والبرد، إذا صار التأويل محل نظر. وهكذا ورد في حديث عوف بن مالك كذلك، لأن الحديث مروي عن صاحب الحديث عائشة كذلك، فهو يعني هذا التأويل هو يعني محل نظر. نعم. حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يعني على هذا يبقى في حديث الماء والثلج والبرد، البرد يبقى التأويل الأول، وهو أنها ذكرت هذه الثلاثة بغض النظر عن ترتيبها لو كانت مرتبة، إنما ذكرت لأجل كمال الإنقاذ فقط، هذا التعدد فيها. نعم. باب الاستعادة في الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. همزه الموتة، ها الموتة يعني الجنون، ونفثه الشعر، الشياطين تفتح على بعض الناس تلهم بعض الأشياء من الصور الخبيثة، ها من الاستهزاء وكذلك من التعدي على الله وعلى رسوله وعلى استهزاء بالمؤمنين، أشياء موجودة معروفة في الشعر من قديم إلى اليوم، هذا من هذا القبيل. ونفخه كيف الكبر. هو الحقيقة هذا الحديث يعني انظروا إلى كيف ضعف الرواة، يعني الذين يخلطون في المتون في الأسانيد كيف يكون الضعيف منهم. هذا العنزي هذا صاحب تخليط يعني في الرواية كما تدل عليه هذا الحديث. أولا الحديث هذا ما تابع هذا العنزي المجهول، هذا ما تابعه أحد على ذكر الاستعانة في هذا الحديث، وكذلك انظروا كيف قلبه جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الصلاة قال، والمحفوظ في الصحيح عند مسلم أن رجلا قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف يحصل الرواة المختلطين، هذا الفرق بين النقلة بين الرواة. نعم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفثه ونفثه. قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. باب وضع اليمين على الشمال من الصلاة. وصح كذلك الاستعاذة عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون هذه الزيادة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ظاهر القرآن، فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يحتاج أكثر من ذلك. قول الشاطبي رحمه الله في ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا أو لم يقي مجملا ومحل نظر، يعني الصواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ظاهر القرآن، ما في حاجة إلى أن يأتي حديث يؤيدها، يعني في هذا ما دام ظاهر القرآن يعني ظاهر ولا وش الفائدة منه، الظاهر مقدم على غيره. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سياك بن حرب عن قبيصة بن هند عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي سحاء وحدثنا بشر بن محارن الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. حدثنا أبو إسحاق العروي وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم ابن حاتم قال أخبرنا شيئا قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى. لاحظوا أن المصنف غوب عليه باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. طيب أين؟ فأطلقها هنا، ما قيد المكان. هذا كثير من أئمة الحديث بوبوا كما صنع المصنف، ومنهم البخاري ذكر وضع اليدين، بوب عليه وضع اليدين ونوع في هذا، إلا أنه ما ذكر أين توضع. وهذا هو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله أنه أن الصحابة الذين نقلوا وضع اليدين، وجاء هذا في صلاة الصلاة في الأحاديث الثابتة القوية في الذين اختصوا من الصحابة بالنقل عن صلاتنا في صلاة الصلاة، ولا واحد منهم ذكر وضع اليدين أين تكون، مع أنهم نحو 15 صحابية نقلوا وضع اليدين عن صلاة الصلاة، كما صنع المصنف وضع يديه عن فلان وضع يديه من صلاة وضع يديه يعني يمنع عن صلاة الصلاة. هذا إشارة إلى أن القول الصحيح في وضع اليدين هو التخيير كما هو احدى الروايات عن أحمد، واختيار جمع من أئمة الحديث منهم البخاري ومنهم المصنف، فهذا بحسب حال الإنسان. نعم. باب افتتاح القراءة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين بن محلل عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وحدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك فاعل. وحدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قالوا حدثنا هنا عقبة بن مكرم وعقبة بن مكرم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن وهب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا المصنف هنا أراد يعني التنبيه هنا، وهذا اختياره، هو عدم البسملة في استفتاح القراءة في الصلاة، وهو الحقيقة مذهب الأئمة الثلاثة أحمد وأبي حنيفة ومالك، والشافعي يرى البسملة الجهرية. والحقيقة أن البسملة يعني طويلة يعني المسائل يعني بكثرة الخلافات فيها، لكن الحقيقة مما يعني يحسن التنبيه هنا في هذا على بعض مسائلها، مسألتين أو ثلاث يعني يتنبه لها، أن الفاتحة هي آية من البسملة آية من الفاتحة، وآية في سورة النور منها فيها النمل، ها من النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية في كل سورة، ولم نقل منها، آية في كل سورة على رأسها، الفرق أن نقول منها وأن نقول فيها من يعني بعضها فيها تكون في أولها، هذا هو أصح أقوال أهل العلم في البسملة. ولذلك تلاحظون أنهم رقموا آية الفاتحة في مصحف الكوفيين والبصريين عفوا والمكيين والكوفي مع مكين يعد البسملة وهم عليهم أولى عدة، الكوفي لهم الثلاثة حمزة والكسائي وحمزة والكسائي ثلاثة ومعهم خلف من العشرة، وعندنا المكي كذا، المكي له ابن كثير، هؤلاء خمسة من العشرة مصحفهم فيه البسملة رقم واحد. صراط الذين أنعمت عليهم الذين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هنا رأس الآية حتى تكون سبع، لأنها سبع باتفاق، عديتها ولا ما عديتها فيكون الوقت هنا عند من لم يعدها، أما من عدها آية فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه كلها آية واحدة، وإن كان الوقت صحيحا صراط الذين أنعمت عليهم الاتفاق صحيح الشيء. وإن كانت جملة بدلية الأولى أن لا يقف على البدل دون المبدل يعني كأولوية. طيب، وكذلك هي آية في أول كل سورة، ولا سيما حديث ابن عباس الذي سيأتينا في أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الفاصل ما بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. فهي للوضعات الفاصلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم في جميع المصاحف التي أرسلها عثمان لم يكتف في أوائل السور لها رقم، ما تلاحظون هذا في المصحف ما لها رقم، ما لها رقم إلا فيها الموضعين في النمل داخلها وفي الفاتحة، لكن في جميع سور القرآن ما سوى براءة، براءة ما فيها شيء لتنزيلها بالسيف لست مبشرا كما قال الشافعي، وهذا صحيح صحيح في ترك البشرة فيها. وأما حديث يزيد الفارسي عن أنس أنهم كانوا لا يدرون هي تبع، هذا حديث منكر. طيب، فهذه التي هي البسملة في لتركوها العلة في تركهم لتقييمها لأنها تتكرر لكثرة تكررها، والصحابة رضي الله عنهم من علم الله تبارك وتعالى ثم علم رسوله صلى الله عليه وسلم توجيه رسول عليه الصلاة والسلام كتب المصحف هو في اللوح المحفوظ كما جاءنا الآن هكذا. ولهذا قال عثمان لما عرض عليه ابن الزبير الإشكال في البخاري ما لكم بكم والذين يتوفون منكم، الحديث الذي في البخاري، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، ما عدل فيه، ما لا يعدل فيه شيء ولا حرف ولا تتصرف الصحابة فيه شيء، إنما لما تعدت المصاحف المكتوبة زمن صلى الله عليه وسلم بين يديه عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين كانوا يكتبون بأمره، هذا كان يكتب بين يديه في عهده، اختلفت شيئا فأرادوا أن يوحدوا المنهج في الكتابة فاختلف الرسم، إلا أنهم أجمعوا كلهم على ترك هذا لأجل التكرر، وكلما تكرر الشيء تخصصوا فيه مثل اللامين، اللامين في القرآن تكون لامين مثل الليل، اللامين هذه إذا مضوا في الكتابة صارت الكلمة ظاهرة ما تلتبس جعلها بلام واحدة، وهكذا حذفهم لواوات وألفات وأشياء كثيرة جدا في الرسم عند الله، إذا التبس لا يذكرونها، مثل الساعة يذكرونها ألف حتى ما تختلط بالساعة، واللطيف بلا مين في المصحف حتى ما تصير الطيف هو اللطيف الخبير وأشبه ذلك. على كل حال هذا يعني بحثه مكان آخر، لكن أوجب هذا الكلام في البسملة، وجمهور الصحابة وأكثر الصحابة حقيقة على ترك البسملة كما هو المروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع من الصحابة في ترك البسملة، وهي أقوى دليلا، إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بقراءتها كحديث أبي هريرة في البخاري لما قال أصيف لكم صلاة رسول الله، في بعض الروايات حديث أبي هريرة ذا إن أبا هريرة بسمة، وهو قال لهم يعني أصيف لكم صلاة رسول الله، إلا أن الجمهور يحملونه على أنه جملي، يعني أنقل لكم جملة صلاة رسول الله. وعلى كل حال يعني قد روي غير هذا الحديث، يعني حديث فيها ضعف أن صلى الله عليه وسلم بسملة، وهي فيها ضعف لكن مجموعها يعني يدل على هذا، وكذلك هي تعترض بقول بعض الصحابة كانوا يرون الجهر بالبسملة، فنتج من هذا أنها من باب التعجب، إلا أن الغالب على هدمه صلى الله عليه وسلم هو ترك البسملة بلا شك. نعم، ويؤيد هذا الحديث الآتي، هذا حديث عبد الله بن مغفل. نعم، عفوا، ترك الجهر، أنا قلت ترك البسملة، جزاك الله خير، ترك الجهر بالبسملة، ترك الجهر بالبسملة. أما البسملة عند الجميع كلهم الذي يجهر ولم يسر يأتي بها. نعم، لأنها آية. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الزريري عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبي أنه قال وقلما رأيت رجلا أشد عليه بالإسلام حدثا منه فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا الحقيقة قوله هنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إياك والحدث يعني كأنه يرى أنها محدثة، وهذا حسب ما وصل إليه علمه رضي الله عنه، وإلا المروي يعني صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم يعني في حديث أبي هريرة هذا الصحيح، وفي بعض المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثين أو ثلاثة فيها الجهر التصريح بالجهر لأنها محل يعني فيها مقال، وكذلك مروي عن بعض الصحابة الجهر بها، فلا يقال في مثل هذا محدث، إنما هو حسب ما وصل إليه علم. كعبي عائشة قالت من يعني قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق، حسب ما وصل إليه إليها العلم رضي الله عنها. نعم باب ال كيف اي هذه المسألة الثانية ليست هي الأئمة الثلاثة بالمناسبة سأقول لك هذه الكلمة من اللطيف الطرائف أحيانا قد يكون في المذهب طبعا المذهب الأئمة الثلاثة ترك الجهر بالبسمة الآن تجد الشافعية تجد الحنفية يجهرون بالبسمة ابن أبي زيد في الرسالة في فقه المالكية قال وتكره يكره الجهر بالبسمة في الرسالة لهم وعامة المالكية الذين صليت خلفهم من مصر إلى طنجة في المحيط كلهم يجهرون بالبسمة فهو الحقيقة يعني فيه غرابة أن يكون أصحاب مذهب وقوله هو المتين يعني ينتقل إلى مذهب آخر يقولون به والقول به أقل يعني في الحديث قوية جدا في الصحيحين ترك الجهر بالبسمة وأما المسألة الثانية هذه فأنا أشير على في الأم للشافعي قد ذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما تقوي البسملة أنه جهر بالبسملة في السورة التي بعد الفاتحة وإن كان فيهما إرسال إلا أنها جاء بأس بها فهي يعني مما تقوي مسألة الجهر ولذلك ابن القيم لما رأى هذا قال رحمه الله ومن تأمل سنته علم أن هذا من التنوع في السنن ذكر هذا الزاد المعنى فقد جهر مرة وترك الجهر مرات وهذا هو الهدي الحقيقة النبوي الإنسان دائما يضع السنن في مواضعها النساء وسلم داوم قلب حياته على شيء تتركه إلى مرة خالف هذا الهدي هذا ليس إنصافا نعم باب القراءة في صلاة الفجر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات لها طلع نضيد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس حدثنا محمد بن الصباح هنا في فائدة لطيفة يعني كيف نقلت السنة هذا تلاحظون أن الإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 164 ولا لا وتوفي 241 وابن ماجه ولد سنة كم 209 وتوفي 273 يعني لاحظوا أن الولادة سنة 209 كم بين الإمام أحمد وبين ابن ماجه 64 عندنا هنا 9 50 سنة يعني إذا قلنا 164 كل 40 سنة يعني حدود 50 سنة كأنك أنت راسبة في الرياضيات. طيب حديث 50 سنة، لاحظوا هذا الحديث هو في مسند أحمد ثلاثي. الحديث هذا سمع الإمام محمد بن سفيان عن زياد العلاقة عن قطبة بن مالك ثلاثي. السنة مرة في نقلها زمان كل 50 سنة ينزل درجة تقريبا، فالإمام محمد أدرك هذه العوالي التي الثلاثية فسمعه من سفيان، لكن المصنف ما أدرك سفيان، راح أخذها بواسطة اللي هو بطل النبي شيء. لحظة 50 سنة دي نزل فيها درجة، وهذا هو الذي أحيانا قاعدة جيدة هذه، لكن أحيانا لا يزيد، يطلع واحد يعيش 120 سنة فيها، هذا يصير مخالف القاعدة، ينتقل من طبقة يمد الله عز وجل عمره. فهذا هو معنى قولهم في التراجم، تراجم الرجال، نزل الناس بموته درجة. هذا الراوي إذا توفي نزل الناس بموته درجة، لا يقال في كل راوي من 50 هؤلاء 50 هذه. ولذلك زمن ابن ماجه فيه الرباعيات، العلو هو في الرباعيات، والزمن الذي حسن القطان العلو فيه اللي بعد ابن القطان الخماسيات بعدها 50 سنة، وهكذا بعده القرن الذي بعده 350 وفوق هذا فيه السداسيات. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عباد بن عوام عن عوف عن أبي منهال عن أبي مرزة حاء، وحدثنا سويد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني أبو منهال عن أبي مرزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المجل ما بين 60 إلى 100. حدثنا قوله هنا في يقرأ ما بين 60 إلى 100 يدل فائدة من ضمن الحديث كثيرة تدل على أن عد الآي الذي في المصحف بين أيدينا عد الآي من الصحابة اجتهادي وتوقيفي، ولهذا الإمام أبو عمرو الثاني له كتاب جميل اسمه البيان في عد آية القرآن، ذكر أثار كثيرة مرفوعة عن صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في أن العد كان من صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الحديث كيف هم عد 60 آية وعدهم قدرها قدر 100 آية كذلك، لأنهم يعدون. والقول بأن عد الآية اجتهادي هو قول محدث، ما حصل ما عرفه الصحابة ولا التابعين ولا تابعوهم رضي الله عنهم، بل ما عرف إلا بعد 100 الرابعة ابن الباقلاني من المتكلمين وغيره. نعم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة عن أبي قتادة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيب، يصلي بنا فيطير في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن معلم قال حدثنا قال فيطير في الركعة الأولى فيها هشام ما قالها عندك؟ لا عندنا من الظهر. فيطير في الركعة الأولى من الظهر. أحسنت، جزاك الله خير. فيطير في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن سعيد أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح بالمؤمنين، فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سعلة. وهذا هو الذي ينبغي الإنسان الإمام إذا حصل له شيء من شرقة ولا سعلة ولا بلغم أو شيء من ذلك يركع، ما في حاجة يسحب حلقه وكحكه وكحكه إلا لازم يكمل القراءة. هذا شيء ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى بين يديه، هذا الأدب هو خلاص كذا، يعني إنسان ينفر الناس كره الناس القراءة يعني تنخمه وكحكحته إلا يكمل الآية، هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وفيهم عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. لما كانت تنزيل السجدة ها؟ نعم. كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وعلى تعالى الإنسان. هذا يعني مناسبة ظاهر يوم الجمعة يوم تكون فيه الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هاتين السورتين فيهما ذكر المعاد. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدنة عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث حقيقة وإن كان أصله يعني في الصحيح، لكن هو الآن من رواية الحارث بن نبهان، وتقدم لنا الحارث بن نبهان صاحب مناكير ويأتي بغرائب، وهذا من غرائبه، فإن الحديث محفوظ عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. ولاحظوا كيف صنع هذا بن نبهان، رواه عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص. لاحظتم الاختلاف؟ هذا ربما بعض الرواة تعمده مع الأسف، تعمده لأجل أن يغرب على الناس، يغرب يقول هذا الحديث ما أعرف هذا من حديث سعد، لكن الحديث من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباء حديث ابن مسعود وغيره، فيأتي حول فيه حتى يشرف بعض الرواة عند الناس عندهم حديث ليس عند أحد. ظاهر هذا، هذه الحركة حصلت في تاريخ نقل السنة، ولهذا الأئمة رحمه الله وإن كان إسناد ما في شيء، مصعب بن سعد ثقة وأبوه صحابي ولا لا، ما في الإسناد شيء، لكن الأئمة رحمه الله كانوا على قدر من النباهة، من العدف في السنة في هذا الشكل، ولو قال هذا الشيء. وإذا كان الحديث ما رواه الناس صار الأئمة ما يبالون الكبير الصغير، حتى إن يعني بعض الأئمة أظن أبو بكر بن أبي شيبة قال الذهبي في ترجمته كان قوي النفس، قوي النفس، أنكر على أنكر حديثا رواه يحيى بن معين عن حفص بن غياث. يحيى بن معين نعم، لكنه ليس هذا من حديث حفص بن غياث، ما يعرفونه الناس، مع أن يحيى بن معين إمام الأئمة وطلاب الحديث، لكنها قاعدة منتظمة، شيء عندك ما هو عند 10,000 حاضرين عندك، والله لو كنت من منهجهم دقيق رحمهم الله ما يجاملون في أحد، وهذا من هذا القبيل. إلا أن السبب هو مع الأسف من بعض الرواة أن يغري لأجل الإغراض يأتي ويحول الحديث حتى يكون رواية مصعب بن سعد عن أبيه، صار هذا مفيد لنا ولا لا؟ يجي إنسان يقول بسم الله هذا بسم الله هذا إسناد صحيح، هنا هذا الإسناد يقول إسناد الشيء أو إسناد هو من مروي من حديث فلان فيجعل شاهد، هذا غير صحيح منهج ذا، هذا يصلح عند السباكين والكهربائيين والبنائين وهذا جزاهم الله خير، يصلح معهم السنة نقلها ما يصلح، ما يصلح إلا هذا. نعم. حدثنا حمارة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. شو حتى هذا الحديث من رواية عبد الأحوص اختلف في وصله في رفضه أو في إرساله وفي وصله، الأكثر على أنه من رواية عبد الأحوص له إرساله، وعامة أصحاب عبد الله بن مسعود ما رفعوه من صلى الله عليه وسلم لكن يعني وصلوه في ذكر عبد الله بن مسعود، وحتى لو حصل هذا يكون صحيح، لكن من حديث عاصم الذي قبل قليل أبدا لم يروه أحد من أصحاب عاصم إلا الحارث بن نبهان، هذا الرجل صاحب المناكير، إذا نرده أصحاب عاصم ما يعرفون هذا الحديث في الكوفة، العاصم أبي النجود ما يعرفونه في الكوفة، هذا الحديث ليس عندهم، لهم أهل البلد، يجي واحد من طال عليهم ينقل حديثا ويضرب عن الناس، لو كان ثقة ردوه، كيف عاد لو كان فيها صاحب مناكيل وإغراض؟ نعم. كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على اللسان. قال إسحاق هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه. باب القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير. قوله ليس لك في ذلك خير يعني أنك لا تطيقها، على معناه لم أشك في صلاة مصاحبة لم كلها خير. نعم. قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. هذا الحديث محمول عند جمهور أهل العلم على ما إذا كان المأمومون يوجبهم هذا التطويل، ما إذا كان ما يعجب الناس التطويل أو أصحاب أعمال أو مسجد سفر أو مسجد سوق يريد الإنسان، قال لا خلهم، مثل بعض الشباب صلى في مسجد وقال لو قرأ بسورة طويلة من السور الطوال، قال خل الناس يتعبد الله عز وجل، يعني يريد أن يربيهم. كل رب نفسك أنت، وراك ما تقوم الليل كله ورما أو أغلب الليل وما تصوم الهواجر، رب نفسك هو شيء، لم تروح ترب الناس تخالف السنة وتقول أنا أرب الناس. وفي النهاية شالوها الإمام، طبيعي أنه من الناس من يقمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت؟ وغضب عليه، حتى قال بعض الصحابة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة من غضب هذا، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفه، قال فيهم الضعيف الكبير وذا الحاجة. واحد الأئمة أنا أذكر أنه قرأ بسورة البقرة كاملة، يعني في سورة الكسوف في صلاة الكسوف. أنا حقيقة جئت بعض الناس هنا في عندنا في الحي أو الحي المجاور لنا جزاهم الله خير، قرأوا بقصار المفصل أو عفوا أواسط المفصل في تبارك والحاقة والنون والقلم والحاقة، هذا شيء طيب يعني قدر وسط لا بأس به. أما أن تريد أن تقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف حتى سقط بعض الصحابة من الراشي، هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم عرفه من أصحابه. إذا طلعت أنت مجموعة من الشباب اقرأ نص ختمة لا بأس، شوف شو يسوون بهم، وهم ناس طالب العلم ما يجرؤ الناس، لذلك حقيقة الإنسان يحتاج إلى فقه، يعني كيف يطول على الناس وكيف يصلي بهم. والقدر اليسير مثل صلاة الفجر، لو قرأ إنسان وجه يعني في صلاة الركعة الأولى وجه ثاني هذا يعتبر وسط، ما يقول يجي إنسان يعارض الناس يقول لا يا أخي تطويل، هذا وسط أمر الوسط يعني هذا كل الناس. والإنسان العاجز ليس مقياسا، المقياس هم عامة الناس، أنا نحن الناس على الأقل العاجز، لكن لو جاء إنسان يقرأ سورة البقرة قال فاتبع السنة قلنا لا حديث صحيح ترد هذا، يا الغيب النبي صلى الله عليه وسلم فعله كل أهل سهلة، كن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله سهل وفعل هذا إذا كنت النبي صلى الله عليه وسلم وعندك صحابة مثل هؤلاء فيهم أعرابين أهله سهل، لكن ما في شك أن السنة لا يتعامل معها في هذا الفقه. نعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلت لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أشبع صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وكان يطير الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. نعم، على حديث سنستفيد منه على قليل. كان يطير إيش؟ في الأوليين من الظهر يخفف الأخرين، هذه واحد أولين يطيل الاثنين الأخرين يخفف فيها. طيب العصر يخفف. طيب هذا سنستفيد منه بعد قليل. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا العمي زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا قراءته. الاختلاف يعني المسعودي هذا وشيخ زيد العمي ليس من نقلة الأخبار الأثبات، أصحاب تخليط. لاحظ كيف يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطال في الاولين وخفف في الاخرين، هذا ماذا صنع؟ قال في الركعه الاولى من الظهر قدر 30 ايه وفي الركعه الاخرى اللي الثانيه نصف يعني 15 ايه. والحديث المحفوظ الاولى ايوه مثل الثانيه، الحديث الصحيح هو الأولى والثانية سواء، هذا لا الضعيف الراوي اللي هو زيد العمي وصاحبه اللي هو المسعودي المختلط هذا قال لا الأولى الثانية على النصف من الأولى. طيب والثنتين ثم بعدها قال وقاس ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر، بينما الحديث الصحيح ما هو؟ أن العصر ما هو من هذه أخف هي من جملتها ثم من قراءة الأوليين أنها أخف منها ليس من الأخرين، هذا وهم آخر. نعم. وقاس ذلك بالعصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. باب الجار بالآيات أحيانا في صلاة الظهر والعصر. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتالة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعون الآية أحيانا. وهذا الظاهر والله أعلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أما الصحابة فما أعلم أن شيء من أحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا أنه يسمعهم الآية، ويسمع الآن مع المكبرات، يعني لو فعلها الإمام احتاج إلى ذلك لا بأس، لكن يلاحظ بعض طلبة العلم أنه مأموم ويقرأ بآية وأحيانا يجهر يعني يرفع صوته قليلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا اللي كأنه يتبع وراء بجنبه يمين ويسار كأنه يتبع وراء، ما أعرف يقرأ ولا أعرف يسبح ولا أعرف يهلل، وإذا سجد سبحان ربي العظيم سبحان ربي صارت الصلاة له كأن المجموعة الشمسية ما يوجد فيها إلا أخونا في الله. يعني هذا الشيء عجيب الحقيقة من بعض طلبة العلم، يعني لو سألتها عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هديه؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع بعضكم على بعض في القرآن أو لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن القرآن هو معد في بقية الصلاة. نعم. إذا احتاج، لو أنا أقول لو وجد إمام احتاج إلى مثل هذا، يعني قد يعني يقال أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ما علمت أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يعني بهذه الصورة، لكن لو احتاج قلنا يمكن ينبه الناس ولا يعني في قراءة، لأن في بعض الناس من العوام ما يقرأ، بعض الناس من العامة ما يقرأ يوقف ساكت، وهذا غلط، يقول لا صلاة إلا بأم القرآن. نعم كيف يعني هذا محل إجماع على حديث أبي هريرة أسمعناكم وما أخطأ أخطأين عنكم، هذا محل إجماع. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن بريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر ونسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. باب القراءة في صلاة المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أنه قال عن أمه أنه قال أبو بكر وأبي شيبة هي نبابة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير في غير هذا الحديث لما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين هذا قلبي يطير. حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الحديث الحقيقة أحد غريب يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ليس هو من قصار المفصل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أواسط المفصل وكذلك صح عنه قراءة الأعراف وأشبه ذلك. أما القصار هو في هذا الحديث يعني حديث آخر الحقيقة عند الطبراني يعني وغيره وحديث الطبراني واهي حقيقة إسناده لكن هذا أمثل ما في الباب. وأحمد بن بديل هذا شيخ ابن ماجه متكلم فيه وهو ولم يروي هذا أصحاب حفص بن غياث هذا الحديث من مفاريده يعني لم يروه أحد من أصحاب حفص بن غياث مع أنهم كثر القاضي حفص بن غياث أصحابه بالكوفة كثر جدا ما رواه هذا إلا أحمد بن بديل هذا المتكلم فيه. فهذا الحديث على كل حال يعني لو صح يشبه أن يكون يعني موقوفا نعم. وأما الجواز فإن الإنسان يقرأ كما قال مسعود كل من كلام الله نعم. باب القراءة في صلاة العشاء. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة الحاوي حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان الحاوي حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مصر عن عدي بن ثابت عن البراء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. باب القراءة خلف الإمام. حدثنا هشام بن عمار مسعود بن أبي لحظة كلمة باسم باسم أنها بألف كلا اقرأ باسم ربك لكن في لفظ البسملة في القرآن كله بدون ألف يسبح باسم ربك بألف. والعلة في هذا أن أي نعم الكثرة تكرر إذا تكررت الكلمة نفسها العرب يصنعون هذا يعني هذا من عادة العرب جاء القرآن موافقا لطريقتهم وأنماط كتابتهم أنهم يصنعون هذا نعم. باب القراءة خلف الإمام. حدثنا هشام بن عمار وسالم بن أبي سالم وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا لاحظوا من المصنف رحمه الله قال باب القراءة خلف الإمام ثم ذكر بابا يعني في حديث كلها في اتجاه واحد وهو القراءة أنه لا بد يقرأ هذا دل على اختيارنا يعني. لما ذكر حديث متعارضة حديث تقول اقرأ وحديث لا تقول لا تقرأ أحد يعني الأمور التي تدل على اختياره لأنه لو أراد لم يرد ذا كان ما أفرد هذه الحديث في باب مستقل وضوض عليها كان يرد الأشياء المتعارضة كما هو في طريقة الحفاظ يعني ما تلاحظون في المجد بن تيمية في المنتقى في منتقى الأخبار يقول باب كذا ثم يرد حديث متعارض يعني ليه لأن كل واحد من الأئمة أخذ بحديث لكن ما دام أفرد هذا في اتجاه واحد مذهب واحد دل على أن هذا اختياره نعم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقع فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل قحاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن أبي سفيان الثوري. قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن أبي سفيان الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد لله الحمد وسورة الحمد، يعني يقرأ الحمد. لا صلاة لمن لم يقرأ فيه ممكن، يعني لو لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد على اعتبار على اللي يسمونه العربية الحكاية، يعني الحمد لله رب العالمين. نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيره أو غيرها. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الله عبد الله عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا يوسف السكين لأل. طيب هو ممكن لأنك أجود هكذا يعني وتركه هكذا ركس صحيحة، لكن هو مشهور بأل عندنا بدون أل أحسن. نعم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلمي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه قال: سأله رجل فقال: اقرأ والإمام أقرأ والإمام يقرأ. قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رجل من القوم: وجب هذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر قبل الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. لأننا نقف على هذا، ويوم الخميس سيكون فيه يوم علمي عن الفتن، ننبه إلى هذا اليوم، سيبدأ من الصباح سيبدأ صباحا وينتهي في العشاء في جامع عثمان بن عفان في حي الوادي مقابل جامعة الإمام، تقريبا جامعة الإمام. ولو توقف الدرس الأسبوع القادم سيأتيكم رسائل إن شاء الله في على الجوال إن شاء الله، لما سجل الأخوة جواله يسجله عند الإدارة حتى يتصل هذا الرسائل. نعم. الله أعلم.